الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. والاختناث هو الانطواء والتكسير والانفناء، والأسقية جمع سقاء، والمراد المتخذ من الجلد صغيرا كان أو كبيرا. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين النهي عن كسر أفواه الأسقية والشرب منها خشية اختلاف رائحة الماء أو القربة، فتعافي النفوس استخدامها فيهدر الماء، والحفاظ على سلامة المسلم. وقد يكون دخل هذه الأسقية هوام، فمن شرب منها دون صب الماء في وعاء تأذى، ويؤخذ هذا المعنى من الأمر بإيكاء السقاء أي بربط فم القربة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وقال عكرمة أو قال بالرواية الأخرى: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. من فوائد الحديث النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء، لأن الذي يشرب على هذه الحال قد يغلبه الماء فينصب عليه أكثر من حاجته، فلا يأمن الشرب. والنهي خاص بمن باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل إناء ثم شرب فلا بأس. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.